ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا يا ربنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيت وعافيت، نسألك يا ربنا فأنت الكافي اللهم فكفه يا ربنا، اللهم اكف عبدك يا ربنا وآله أجمعين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا سوءا عظيما، اكفهم يا ربنا سوءا عظيما وسحرا وحسدا وعينا عليهم وفيهم وبينهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد والألم والألم والوجع والضر والشر والمكر والكيد والغلبة يا ربنا، اكفه وآله أجمعين يا ربنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، اكفه يا ربنا ما نغص حياته وأثر على عيشه وأثر على الزواج وقطع الفرحة وقطع الفرحة. اللهم عليك يا ربنا بساكن في الجسد ظالم، اكفه يا ربنا ساكنا في الجسد ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا، اكفه يا ربنا ضرا يا ربنا وظلما أحاط به وظلما أحيط به. بسم الله بسم الله، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويكفيك. اكفه يا ربنا ما في قلبه، اكفه يا ربنا ما في صدره، اكفه يا ربنا ما في بطنه، اكفه يا ربنا ما في فرجه، اكفه يا ربنا ما في راسه، اكفه يا ربنا ما في قفاه، اكفه يا ربنا ما في ظهره، اكفه يا ربنا ما في يديه ورجليه وما يجري في دمه وما يجري في دمه وما نبت عليه لحمه وما نبت عليه لحمه وما نبت عليه لحمه. اكفه يا ربنا ما في جسده، اكفه يا ربنا ما في جسده وما على عقله وإدراكه وما أثر على روحه وبدنه. اكفه يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اكفه يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اكفه يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اكفه يا ربنا حسدا جليا، اكفه يا ربنا حسدا خفيا مخفيا وظاهرا جليا، اكفه يا ربنا حسدا شديدا، اكفه يا ربنا حسدا شديدا وحقدا وحقدا دفينا وحقدا دفينا، اكفه يا ربنا ما في الروح وما في الجسد وما في العقل وما في البدن وما في الذاكرة والذهن، اكفه يا ربنا ما على الفصاحة والبيان، اكفه يا ربنا ما على الفصاحة والبيان، اكفه يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد والألم والضر، اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ما على الزواج ألا يكون أبدا وما على شهادة عالية وما على شهادة عالية سد طريقه لها، اكفه ما على الحظ والنصيب اكفه ما على الحظ والنصيب، اكفه يا ربنا ما على الحظ والنصيب، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا سحرا وعقدا عقدا وسحرا، اكفه يا ربنا عقد السحر العظيم القديم وفي بعض أهله له وفيه لبعض أهله، اكفه يا ربنا سحرا موروثا وخفيا مخفيا ومرفوعا وموروثا، اكفه يا ربنا بسم الله أرقيك يا مؤمن، اكفه يا ربنا عبدك الصالح أحسبه وأنت حسيبه أحسبه وأنت حسيبه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود، اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا هما وغما وكربا وضرا شديدا وشرا، اكفه يا ربنا الضر والشر اكفه يا ربنا الشر والضر، اكفه يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا، اكفه يا ربنا اكفه اكفه في هذه الساعة يا ربنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، إلا كفيت إلا كفيت إلا كفيت إلا كفيت إلا كفيت إلا كفيت إلا كفيته ما فيه يا ربنا ومن فيه، إلا كفيت إلا كفيت إلا كفيت ما فيه ومن فيه ما فيه ومن فيه ما فيه ومن فيه ما فيه من سحر ما فيه من حسد ما فيه من أثر عين ما فيه من أثر عين ونظرة قديمة قوية شديدة اختلطت بعظامه ودمه وعصبه ولحمه، اللهم أخرجها يا ربنا، اكفه يا ربنا عينا أصابت عند إلقاء وخطابة وعند موهبة وتميز وعند تميز وموهبة، اكفه يا ربنا عيونا نظرت اكفه يا ربنا عيونا نظرت عند إلقاء وخطابة وعند تقدم وتميز وعند تقدم وتميز وعند تقدم وتميز، اكفه يا ربنا ألم اكفه يا ربنا وجع اكفه يا ربنا ضر، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله. أسألك أن تكفيه يا ربنا فإني أحسبه وأنت حسيبه ومغلوب على أمره يا ربنا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا ربنا. غلب على أمره فحسد حسدا شديدا سحر وأصيب بعيون اللام. اكفي يا ربنا مغلوبا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا عبدك الصالح أحسبه وأنت حسيبه. تمرغت جبهته في الأرض لك يا ربنا راكعا وساجدا يدعوك وبار بوالديه يا ربنا كله وليا ونصيرا. نسألك بعمل صالح قبلته نسألك بعمل صالح يا ربنا قبلته إلا كفيته هذه الساعة يا ربنا إلا كفيته هذه الساعة يا ربنا. اكفيه من في الجسد اكفيه ما على الحظ والنصيب وما عن الزواج عطله وما حيره وما سلسله وما قيده ومن سلسله ومن قيده ثعبانا وحيه وجانا تشكل حيوانا غريبا كالضفدع عليك يا ربنا بمس غال في الجسد عليك بثعبان وحية عليك بأسد وأسود في رأسه وفي سائر جسده أتى عن طريق سحر وحسد وعين ونظرة وأذى وعشق. فسيكفيكهم الله اكفي يا ربنا سلاسلا وسبحا وورقا يا ربنا وحدثا وضرا عظيما ومكرا وكيدا اكفه يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا اكفه يا ربنا ساكنا في الجسد ساكنا في الجسد ساكنا في الجسد اكفه يا ربنا ماردا وعفريتا اكفه يا ربنا ماردا اكفه يا ربنا ماردا وعفريتا اكفه يا ربنا ماردا وعفريتا اكفه يا ربنا ماردا وعفريتا اكفه يا ربنا ماردا وعفريتا اكفه يا ربنا ماردا وعفريتا اكفه يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله اكفه من على العصب اكفه من على العصب اكفه من في العصب من في العصب على الغضب الشديد وعلى التوتر والقلق وعلى التوتر والقلق اكفه من في الراس اثقله من في الراس اثقله اثقله اثقله اثقله اثقله اكفه من سكن الراس ظلم وطغى وبغى وتجبر عليه فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا سمعه وبصره سمعه وبصره ونطقه اكفي يا ربنا البلاغة بلاغته البلاغة والفصاحة اكفه يا ربنا البلاغة والفصاحة والبيان اكفه يا ربنا اكفي البلاغة والفصاحة والبيان اكفي يا ربنا اكفي البلاغة والفصاحة والبيان اكفي يا ربنا الدين القويم والخلق الحسن اكفي يا ربنا الدين القويم والخلق والخلق والأدب والأدب اكفه حسدا شديدا وعيونا اكفه يا ربنا حسدا شديدا وعيونا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر اكفه يا ربنا ما ينغص عيشه ما ينغص عيشه ما ينغص عيشه اكفه يا ربنا ما على توفيقه ما على توفيقه عسره عسر التوفيق اكفه يا ربنا ما على التوفيق عسره عسره وما على الضنك الشديد فيه أسكنه فيه عيشه اللهم احلل يا ربنا هذه العقد اكفه يا ربنا ظالما اكفه يا ربنا ماردا اكفه يا ربنا ظالما اكفه يا ربنا ظالما ظالما وظالما اكفه يا ربنا عاشقا عاشقا ذكرا وانثى من المردة والعفاريت عليك بهم يا ربنا وبمن ارسلهم عليك بهم وبمن ارسلهم يا ربنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ما على العقل والإدراك والذهن والذهن والذاكرة اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا من على العقل من على العقل والذاكرة والذاكرة اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا من اجتمعوا عليه من اجتمعوا عليه وتعاونوا عليه وتعاونوا عليه وتعاونوا عليه وتعاونوا عليه وتعاونوا عليه إثما وعدوانا اكفه يا ربنا من تعاونوا عليه من تعاونوا عليه من تعاونوا عليه إثما وعدوانا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم اكفه يا ربنا ما عسر أمره ما عسر أمره اكفه يا ربنا من عسر أمره من عسر أمره في زواج في زواج وشهادة ووظيفة وما يريده من خيري الدنيا والآخرة اكفه يا ربنا من عسر أمره من عسر أمره فكان فكان حائلا بينه وبين ما يريده وعمل الحجوب على ما يريده وعمل الحجوب وعمل الحجوب على ما يريده على ما يشاءه من خيري الدنيا والآخرة اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا من كان من كان من كان على الكفر والإلحاد من كان على الكفر والإلحاد من كان على الكفر والإلحاد اكفه يا ربنا الموسوس اكفه يا ربنا المخذل اكفه يا ربنا المخذل اكفه يا ربنا المخذل اكفه يا ربنا الموسوس اكفه يا ربنا المهلوس اكفه يا ربنا من كان على العقل اكفه يا ربنا من كان على العقل والإدراك والذهن اكفه يا ربنا ظالما اكفه يا ربنا ظالما اكفه يا ربنا ظالما معتديا اكفه يا ربنا فه اكفه يا ربنا فه اكفه يا ربنا ظالما ظالمة ظالمة معتديا معتديا جبارا عنيدا جبارا عنيدا جبارا عنيدا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا ظالمة اكفه يا ربنا ظالمة اكفه يا ربنا جبارا اكفه يا ربنا عنيدا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا راته اكفه يا ربنا راته اكفه يا ربنا عقله اكفه يا ربنا ذهنه اكفه يا ربنا وجهه اكفه يا ربنا بصره اكفه يا ربنا بصره اكفه يا ربنا سمعه اكفه يا ربنا وجهه اكفه يا ربنا وجهه اكفه يا ربنا وجهه اكفه يا ربنا وجهه اكفه يا ربنا وجهه من ساكن في وجهه من ساكن في وجهه اكفه يا ربنا وجهه اكفه يا ربنا وجهه اكفه يا ربنا وجهه عليك ربنا بمن سكن وجهه اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا وجهه اكفه يا ربنا وجهه عقله مخه هو المخيخ مخه هو المخيخ اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا من فيه اكفه يا ربنا اكفه واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا ما فيه واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا ما فيه واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا ما فيه واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا ما فيه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا عقله اكفه يا ربنا ادراكه اكفه يا ربنا ذهنه اكفه يا ربنا ظالمه يهز رأسه يهز رأسه وجسده يهز رأسه وجسده يهز رأسه وجسده وينفض جسده وينفض جسده وينفض جسده وينفض رأسه وجسده اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ساكنه له 10 سنين، له 10 سنين، له 15 عاما، له 15 عاما، اكفه يا ربنا من سكن جسده، له 15 عاما، له 12 عشرة، له 12 عاما، اللهم عليك يا ربنا ساكن، عليك يا ربنا بساكن في جسده، له 10 سنين، له 10 سنين، له 8 سنين، له 7 سنين، له 8 سنين، له 7 سنين، اللهم عليك من في جسده يا ربنا، له 15 عاما، له 16 عاما، له 17 عاما، له 18 عاما، له 19 عاما، له 20 عاما، اللهم عليك يا ربنا من في جسده، اللهم عليك يا ربنا من في جسده، اللهم عليك يا ربنا من في جسده، دخل جسده ظلما، ظلما واعتداء، ظلما وزورا، ظلما واعتداء، ظلما وبغيا، بغيا بغيا بغيا بغيا عليه، بغوا عليه، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عليك يا ربنا من بغى عليه، عليك يا ربنا من بغى عليه، عليك يا ربنا من بغى عليه، عليك يا ربنا من بغى عليه، عليك يا ربنا من بغى عليه، عليك يا ربنا من بغى عليه، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، عليك يا ربنا بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، عليك بمن بغى عليه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فبغى عليهم، فبغى عليهم، فبغى عليهم، عليك يا ربنا بمن بغى عليه، وبغى على أهله، وبغى على أهله، عليك يا ربنا بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى، بغى، بغى، بغى، بغى، بغى، بغى، بغى، بغى عليه، اللهم عليك يا ربنا بمن بغى، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، يا الله، يا الله، عليك يا ربنا بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، اللهم عليك بمن بغى عليه، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اللهم اكفه يا ربنا من بغى عليه، من بغى عليه، من بغى عليه، من بغى عليه، ظالما، ساحرا، حاسدا وحاقدا، عليك يا ربنا بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، بمن بغى عليه، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عابده، أليس الله بكاف عابده، أليس الله بكاف عابده، يا ربنا، يا ربنا، في عبدك يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا آلما ووجعا، اكفه يا ربنا ضرا والشرا، اكفه يا ربنا ساكنا في الجسد، اكفه يا ربنا ساكنا في الجسد، اكفه يا ربنا ساكنة، ساكنة، ساكنة، ساكنة عاشقة، ساكنة عاشقة، اكفه يا ربنا ساكنة عاشقة، ساكنة عاشقة، ساكنة عاشقة، ساكنة حاسدة، ساكنة حاسدة، ساكنة حاسدة، ساكنة عاشقة، اكفه يا ربنا ساكنة، ساكنة عاشقة، ساكنة حاسدة، ساكنة حاسدة، ساكنة حاسدة، اكفه يا ربنا ساكنة، ساكنة، ساكنة، ساكنة، ساكنة عاشقة، ساكنة عاشقة، ساكنة، ساكنة، ساكنة حاسدة، حاسدة ظالمة، اكفه يا ربنا اليهود والنصارى، اكفه يا ربنا اليهود والنصارى، اليهود، اليهود، اليهود، اليهود، اليهود، اكفه يا ربنا يهودا، يهودا، يهودا في رأسه وجسده، اكفه يا ربنا اليهود، اكفه يا ربنا اليهود، اكفه يا ربنا اليهود، اكفه يا ربنا اليهود والنصارى، والنصارى والنصارى والنصارى والنصارى والنصارى والنصارى والنصارى والنصارى، اكفه يا ربنا اليهود والنصارى، اكفه يا ربنا اليهود والنصارى، اكفه يا ربنا اليهود والنصارى، اكفه يا ربنا اليهود والنصارى، اكفه يا ربنا اليهود والنصارى، اكفه يا ربنا النصارى، النصارى النصارى، اكفه يا ربنا نصارى، اكفه يا ربنا يهود، يهود يهود، اكفه يا ربنا يهود ونصارى ونصارى، اكفه يا ربنا يهودية، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، اكفه يا ربنا يهودية، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، اكفه يا ربنا يهودية، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، اكفه يا ربنا يهودية، يهودية، يهودية ويهودية، اكفه يا ربنا يهودية، يهودية ويهودية، ويهودية ويهودية ويهودية ويهودية، اكفه يا ربنا يهود، اكفه يا ربنا يهودية، اكفه يا ربنا يهودية، يهودية يهودية يهودية، عاشقة عاشقة، حاسدة حاسدة، ظالمة ظالمة، طاغية باغية، يا ربنا يا ربنا اكفه يا ربنا، اكفه اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، نصرانية نصرانية نصرانية، اكفه يا ربنا نصارى، اكفه يا ربنا نصارى، اكفه يا ربنا نصارى، اكفه يا ربنا نصارى، اكفه يا ربنا نصارى، اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، نصرانية نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية، يا الله يا الله، اخرجها اخرجهم اخرجهم اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، اكفه يا ربنا نصرانية، نصرانية ونصرانية، نصرانية ونصرانية، نصرانية ونصرانية، نصرانية ونصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، نصرانية نصرانية نصرانية، يا ربنا يا ربنا، اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، نصرانية نصرانية، اكفه يا ربنا يهودية، اكفه يا ربنا يهودية، اكفه يا ربنا نصرانية، اكفه يا ربنا نصرانية، نصرانية ونصرانية، اكفه يا ربنا نصارى، نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى، اكفه يا ربنا نصارى، نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى، اكفه يا ربنا نصارى، نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى نصارى، اكفه يا ربنا يهود نصارى نصارى نصارى، اكفه يا ربنا ضرهم، اكفه يا ربنا غلبتهم، اكفه يا ربنا غلبتهم، اكفه يا ربنا شرهم شرهم وضرهم شرهم وضرهم، مكرهم وكيدهم مكرهم وكيدهم، يهود ونصارى يهود ونصارى، مجوس مجوس مجوس مجوس مجوس مجوس مجوس مجوس مجوس مجوس، اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا، مجوس مجوس ملحدين ملحدين ملحدين ملحدين ملحدين ملحدين ملحدين، اكفه يا ربنا ملحدين ملحدين، اكفه يا ربنا مسلمين ظالمين مسلمين ظالمين مسلمين ظالمين مسلمين فاجرين مسلمين عاشقين مسلمين ظالمين، اللهم اكفه يا ربنا مسلمين مسلمين ظالمين مسلمين ظالمين مسلمين ظالمين مسلمين ظالمين مسلمين فاجرين، يا ربنا اكفه يا ربنا ملحدين ملحدين، اكفه يا ربنا مسلمين مسلمين ظالمين، ذكروا الرأس والجسد ذكروا الرأس والجسد، اكفه يا ربنا خدام العيون والحراس عليها، اكفه يا ربنا الحراس على العيون والخدام والخدام لها، اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا الخدام الخدام الخدام للسحرة والحسد والحراس على العقد والحراس على السحر والحسد، يا الله يا عظيم يا عظيم، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه اكفه اكفه اكفه اكفه اكفه يا ربنا يا ربنا اكفه يا ربنا نصارى نصارى في الجسد نصارى في الجسد نصارى في الجسد ظالمين في الجسد اكفه يا ربنا نصارى نصرانية نصرانية اكفه يا ربنا نصارى اكفه يا ربنا نصرانية ونصرانية اكفه اكفه اكفه نصرانية ونصرانية ونصرانية اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه نصرانية ونصرانية اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه مسلما ظالما في الجسد ومسلمة ظالمة في الجسد يا الله يا الله اكفه يا ربنا من تلبس اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا مشى مشى مشى مشى ونفس ونفس نفس عليه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس اكفه يا ربنا نفسه اكفه يا ربنا سحرا اكفه يا ربنا مسا اكفه يا ربنا نفسا نفسا نفسا ظالمة نفسا ظالمة نفسا ظالمة نفسا ظالمة نفسا ظالمة نفسا ظالمة اكفه يا ربنا مسا مسا ونفسا مسا ونفسا مسا ونفسا اكفه يا ربنا مسا مسا ونفسا مسا ونفسا اكفه يا ربنا مسا مسا ونفسا اكفه يا ربنا مسا مسا ونفسا مسا ونفسا اكفه يا ربنا نصرانية نصرانية ونصرانية ونصرانية ونصرانية اكفه يا ربنا مسلما مسلما ومسلمة ظالمين معتديين باغيين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اكفه يا ربنا ألما ووجعا اكفه يا ربنا ضرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اكفه اللهم اكفه اللهم اكفه اللهم اكفه اللهم اكفه يا ربنا ظلما أحاط به اللهم اكفه يا ربنا ظالما في جسده ومن حوله من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن يجدد الحسد يجدد الحسد يجدد العين يجدد النظرة يجدد العين والنظرة يا ربنا يا ربنا يجدد الحسد يا ربنا يجدد السحر من أقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الأقارب من الجيران أصابوا بعيون وأحساد وأسحار وأنفس قديمة قديمة قديمة قديمة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قديمة يا ربنا أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها وحلو قدها فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد اكفه يا ربنا ألما ووجعا وضرا عظيما يا ربنا يا ربنا وصد عما ينفعه وصدا عن الزواج وصدا عن الزواج وصدا عن الزواج اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ما سبب الوسوسة الوسوسة والهلوسة الوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة وضيق الصدر اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ما سبب ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا سوءا اكفه يا ربنا ألما اكفه يا ربنا ضرا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه بسم الله بسم الله بسم الله اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه ألما ووجعا وضرا عظيما اكفه يا ربنا اكفه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا ما على الزواج ما على الزواج وما على الوسوسة وما على الوسوسة وما على الهم والغم والكرب الشديد اكفه يا ربنا ما على ضيق الصدر ما على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ما على الدوخة والصداع، ما على الدوخة والصداع، وعلى ثقل الرأس، وعلى ثقل الرأس، وعلى ثقل الرأس. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ما على الأذى، أذى أذى أذى على جسده، على عقله، على حظه، على نصيبه، ما على الأذى. اكفه يا ربنا ما على الأذى، على سيارته، على سيارته، على مركبه، وفي بيته، وفي بيته. اكفه يا ربنا ما على الأذى، أذى أذى، لن يضركم إلا أذى. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اكفه يا ربنا ما على الإيذاء، اكفه يا ربنا ما على الأذى، ما على الأذى، ما على الأذى. اكفه يا ربنا ما على أذى، ما على أذى، ما على أذى. اكفه يا ربنا ما على أذى، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فيه يا ربنا ما على أذى، أذى أذى أذى أذى شديد. فيه يا ربنا ما على أذى شديد، ما على أذى شديد، ما على أذى شديد، ما على أذى شديد، أذى شديد. يا الله يا الله. فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا الظالم، فيه يا ربنا الظالم، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا المؤذي، فيه يا ربنا مؤذيا، فيه يا ربنا مؤذيا، فيه يا ربنا مؤذيا، فيه يا ربنا مؤذيا، فيه يا ربنا مؤذيا، مؤذيا مؤذيا مؤذيا مؤذيا مؤذيا ظالمة، مؤذيا مؤذيا. آذته بعشقهاله، آذته بعشقهاله، آذته بعشقهاله، بعشقهاله، آذته بحسدها، بحسدها، حسدته الزواج، حسدته الزواج، حسدته الأنثى، حسدته القرب من والديه، من والديه ومن إخوانه، من والديه ومن إخوانه، حسدته، حسدته أهله، حسدته أهله، حسدته الزواج. يا الله عليك يا ربنا بمن آذاه، بمن آذاه بحسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، وعقد، وعقد، وعقد أذية شديدة عظيمة قوية. يا الله يا الله، اطلع هذا الأثر، اطلع يا ربنا هذا الأثر، اطلع يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اكفه يا ربنا من آذاه، اكفه يا ربنا من خذله، اكفه يا ربنا من آلم جسده، اكفه يا ربنا من سحره، اكفه يا ربنا من سحره، اكفه يا ربنا من سحره، في ربنا جنية ساحرة، جنية ساحرة، في ربنا جنية ساحرة، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، من يهود، من من من من من من السحرة النصارى، من السحرة النصارى. في ربنا سحرا من اليهود، من اليهود، على نجمة الشيطان، على نجمة الشيطان، على نجمة الفداسية. اللهم فيه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا من آذاه، اكفه يا ربنا أذية، اكفه يا ربنا أذية، اكفه يا ربنا أذية، اكفه يا ربنا أذية، اكفه يا ربنا أذية. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا بأسمائك وصفاتك، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا عبدك، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ظلنا، اكفه يا ربنا ظلنا، احاق به احاق به، احاط به احاق به، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ظلنا، اكفه يا ربنا سحرا، اكفه يا ربنا حسدا، اكفه يا ربنا عينا ونظرة، عينا ونظرة، عينا ونظرة. فسيكفيكهم الله، اكفه يا ربنا ما على الدين، ما على الدين والاستقامة، ما على الدين والاستقامة، ما على الدين والاستقامة، ما على الدين والاستقامة، اكفه ما على الدين، ما على الدين والاستقامة، اكفه يا ربنا ما على الدين، ما على الدين والاستقامة، اكفه يا ربنا ما على الدين، ما على الدين والاستقامة، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه من أضره، اكفه من غلبه، اكفه من غلبه ومن ضره، اكفه يا ربنا من غلبه ومن ضره، اكفه يا ربنا ظالمة، اكفه يا ربنا ساحرة، اكفه يا ربنا حاسدة، اكفه يا ربنا عاشقة، اكفه يا ربنا ظالمة، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا العقد، اكفه يا ربنا العقد، اكفه يا ربنا العقد، اكفه يا ربنا العقد، اكفه يا ربنا الضرر، اكفه يا ربنا الشر، اكفه يا ربنا الضر، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا دوخة، اكفه يا ربنا صداع، اكفه يا ربنا ثقالة، اكفه يا ربنا ثقالة، اكفه يا ربنا ثقالة، اكفه يا ربنا خمولة، خمولا وكسالة، خمولا وكسالة، خمولا وكسالة، اكفه يا ربنا اكفه، ما على النوم على الصلاة، ما جعل النوم عند الصلاة، ما جعل النوم عند الصلاة، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، ما يريد أن يرده ويصده عن الدين، عن الصلاة، عن الاستقامة، عن العلم، عن العلم، وعن ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه من سكن الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، العقل، المخ، المخيف، العقل، العقل، العقل، العقل، الإدراك، الإدراك، الإدراك، الذهن، الذهن، الذهن، الذهن، يا ربنا اكفه من سكن المخ، المخ والمخيف، المخ والمخيف وإشاراته، وإشارات المخ، اللهم اكفه يا ربنا من سكن الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، اكفه من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، اكفه يا ربنا من سكن الوجه، اخرجهم يا ربنا من وجهه، اخرجهم يا ربنا من وجهه، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم من الشعر، اخرجهم من الشعر، اخرجهم من الشعر، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا من الوجه، من الوسامة، من الوسامة، من الفصاحة والبلاغة، والبلاغة، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا من العنق، اخرجهم يا ربنا من العنق، اخرجهم يا ربنا من الرقبة، من الرقبة، من الرقبة، اخرجهم يا ربنا من الرقبة، اخرجهم يا ربنا من العنق، اخرجهم يا ربنا من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، اخرجهم يا ربنا من الفم، من الفم، من الفم، سكروا الفم، سكروا الفم، سكروا اللسان، عقدوا على اللسان لأجل فصاحتي والبيان، اللهم اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم من الجبهة، من الجبهة، اخرجهم يا ربنا من اللسان، من اللسان، من اللسة، من الأسنان، من الأسنان، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اللهم اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا بما شئت، اكفه يا ربنا بما شئت، اكفه يا ربنا بما شئت، اكفه يا ربنا بما شئت، اكفه يا ربنا بما شئت، اللهم اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الوجه، اخرجهم من الوجه، اخرجهم من الراس، اخرجهم من الراس، اخرجهم من الراس، من الراس، من الراس ومراكز الاحساس، اخرجهم يا ربنا من الراس، اخرجهم مراكز الاحساس، اخرجهم من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الوجه، اخرجهم، اخرجهم من العنق، اخرجهم يا ربنا من الرقبة، اخرجهم من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من الصدر، من الصدر، من الصدر، من الصدر، اخرجهم من القلب والصدر، من القلب والصدر، ومن البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر والبطن، اخرجهم يا ربنا من الفرج، اخرجهم يا ربنا من الفرج، اخرجهم يا ربنا من الفرج، اخرجهم يا ربنا من الفرجه، اكفه يا ربنا من في فرجه، من في فرجه، من في فرجه يا ربنا، هوى وعشقا عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا وحسدا وحقدا، حسدا وحقدا وربطا له، وربطا وربطا وربطا وربطا عن الزواج وعما ينفعه، عن الزواج وعما ينفعه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا من كان على الربط، ربط ربط ربط ربط وتعطيله وتعطيله وتعطيله. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا. واخر يا ربنا من سكن ظهره ظهره ظهره ظهره ظهره. اخر يا ربنا من سكن الظهر، من سكن الظهر، من سكن القفا، من سكن الدم، من سكن الدم، من سكن الدم، من سكن الدم، مسكر اليدين والرجلين، اليدين اليدين اليدين الساعدين الساعدين الساعدين المرفقين المرفقين المرفقين العبودين العبودين العبودين الزندين الزندين. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن اليدين اليدين اليدين اليدين اليدين. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن الظهر، الظهر العضلات العضلات والاعصاب والاعصاب. اخرج يا ربنا من سكن العصب، العصب العصب العصب العصب العصب. اخرج يا ربنا من سكن العصب، اخرج يا ربنا من سكن الدم، الدم الدم الدم الدم الدم. اخرج يا ربنا من سكن الدم، اخرج يا ربنا من سكن الدم، اخرج يا ربنا من سكن العظم، العظم العظم العظم. اخرج يا ربنا من سكن الوجه، الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه. الراس الراس الراس الراس. القفا القفا القفا القفا. اخرج يا ربنا من سكن الوجه، الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه. اخرج يا ربنا من سكن الوجه، الوجه الوجه الوجه. اخرج يا ربنا من سكن الفصاحه، الفصاحه والبيان، الفصاحة والبيان، الفصاحة والبيان. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن، من سكن، من سكن رجلي رجلي رجلي رجلي. ساقي ساقي ساقي رجلي رجلي. اخرج يا ربنا من سكن رجلي رجلي رجلي. اصابع اصابع اصابع اصابع اصابع. اخرج يا ربنا من سكن ساقي ساقي ساقي ساقي ساقي ساقي ساقي. وركبتي وركبتي وركبتي وركبتي وركبتي وفخذي وفخذي. اخرج يا ربنا من سكن الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين. اخرج يا ربنا من سكن الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن فرجه وفرجه، من سكن قضيبه قضيبه. اخرج يا ربنا من سكن، من سكن فرجه فرجه فرجه. اخرج يا ربنا من سكن اليته اليته اليته اليته مؤخرته مؤخرته مؤخرته. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن، من سكن احشاء احشاء أحشاء أحشاء أحشاء أحشاء. أخرج يا ربنا من سكن المعدة المعدة المعدة المعدة. أخرج يا ربنا من سكن، من سكن ضلوع ضلوع. الرئتين الرئتين والقلب والقلب والدم يتنقل في الجسد. أخرج يا ربنا من يسكن، من سكن، من يتنقل في الجسد في الجسد في الجسد مع الدورة الدموية، مع الدورة الدموية. وهو من شقه الأيمن إلى شقه الأيسر، من شقه الأيسر إلى شقه الأيمن. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه من يتخفى في جسده، من يتخفى في جسده، من يندس في جسده، من يندس في جسده، من يتخفى في جسده، من يتخفى في جسده، من يندس في جسده، من يندس في جسده. يا الله يا الله يا الله. اكفه يا ربنا من يندس في جسده، من يندس في جسده. اللهم اكفه يا ربنا من يتخفى، من يتخفى، من يتخفى، من هو مربوط مربوط في جسده، مربوط مربوط مربوط مربوط معقودة مربوطة مربوطة مربوطة مربوط مربوطة. اللهم عليك يا ربنا بالمربوطة، اللهم عليك بالمربوط، اللهم فك رباطه، اللهم اخرجه يا ربنا. وتب على من تاب يا ربنا، وتب على من تاب يا ربنا. اللهم عليك بمن ربطه، اللهم عليك بمن ربطه، اللهم عليك بمن ربطه واحكم وثاقه، اللهم عليك بمن ربطه واحكم وثاقه. اللهم عليك يا ربنا بالمربوطة، فك رباطه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا. ساكنة ساكنة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا. اليس الله بكاف عبده، اليس الله بكاف عبده، اليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا. مسكنا لسانه لسانه لسانه لسانه لسته لسته لسته اسنانه اسنانه اسنانه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا. مسكنا وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا. مسكنا وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اللهم يا ربنا يا ربنا بقوتك وعزتك يا ربنا انصر عبدك يا ربنا واكفه يا ربنا في هذه الساعة. اللهم اكفه في هذه الساعة اللهم اكفه في هذه الساعة. اكفه يا ربنا على من وجعه وضره يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا من غره اكفه يا ربنا من آذاه اكفه يا ربنا من غلبه اكفه يا ربنا من يسحره اكفه يا ربنا من سحره اكفه يا ربنا من عقد العقد له وعليه وفيه اكفه يا ربنا من عقد العقد عليه وفيه وله. اللهم يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا عقدة وعاقدة اكفه يا ربنا عقدة وعاقدة اكفه يا ربنا عقدة وعاقدة اكفه يا ربنا عقدة وعاقدة اكفه يا ربنا نفسا نفسا نفسا نفسا نفسا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا من يدس من يدس في جسده من يدس في جسده من يدس في جسده اكفه يا ربنا من في العصب من في العصب اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة نصفه في جسده ونصفه خارج الجسد ونصفه خارج الجسد. اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا جنية طيارة جنية طيارة جنية طيارة اكفه يا ربنا طيارة طيارة طيارة غواطة غواطة غواطة غواطة اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا من سكان الأرض من سكان الأرض من سكان الأرض من سكان الأرض من سكان الأرض. اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه. جنة ثعبانة ثعبانة ثعبانة ثعبانة وحية ثعبانة وحية ثعبانا وحية ثعبانا وحية. وتشكل فأرة وتشكل ضفدعة وتشكل صرصورة وتشكل وتشكل وتشكل ضبوعة وتشكل أسدا أسدا وأسودا وتشكل وتشكل نمرة نمرة ولبوة ولبوة ولبوة. اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا. جنا يتشكل جنا يتلاعب يتلاعب به يتلاعب به يتلاعب فيه. يا الله يا الله يا الله اكفه يا الله اكفه. جنا يتلاعب فيه يتلاعب به. يا الله يا الله يا الله يا الله. اجعلها ساعة كفاية كفاية كفاية كفاية لعبدك كفاية لعبدك ولآله أجمعين ولأبويه ولإخوته أجمعين. اجعلها ساعة كفاية ساعة كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية. اكفه من سكن جسده اكفه من سكن جسده وينفض جسده وما على حظه ونصيبه وما على العصبية وما على الضر العظيم وما على الشر العظيم. اكفه يا ربنا اكفه اكفه اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا من خيل له اكفه يا ربنا من وسوس له اكفه يا ربنا من كان على سحر عظيم وحسد شديد وعيون وعيون ونظرة وعيون ونظرة وعيون ونظرات لا محارة حاكدة حاسدة قاطعة. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفي يا ربنا عبدك اكفي يا ربنا عبدك اكفي يا ربنا عبدك اكفه يا ربنا اكفه اكفه واهله يا ربنا اكفه واهله يا ربنا اكفه واهله يا ربنا اكفه يا ربنا ما على الزواجر اكفه يا ربنا ما على السؤدد اكفه يا ربنا ما على الرفعة اكفه يا ربنا ما على شهادة عالية اكفه يا ربنا ما على شهادة عالية اكفه يا ربنا ما على الوظيفة ما على السيادة والرئاسة. يا اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ما على الدين العظيم القويم القوي. يا الله اكفه يا ربنا اكفه من غلبه من غلبه واراده يهوديا واراده نصرانيا واراده ملحدا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اسمه، اكفه يا ربنا يهود، اكفه يا ربنا نصارى، اكفه يا ربنا مجوسا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ملحدين، اكفه يا ربنا حاسدين، اكفه يا ربنا حاكدين، اكفه يا ربنا الظالمين، اكفه يا ربنا اسمه، اكفه يا ربنا اسمه. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا اكفه، اللهم اكفه يا ربنا اكفه، اللهم اكفه يا ربنا اكفه، اللهم اكفه يا ربنا اكفه، اللهم اكفه يا ربنا اكفه، اللهم اكفه، اللهم اكفه، اللهم اكفه، اللهم اكفه، اللهم اكفه يا ربنا. ليس الله بكاف عبده. بسم الله، بسم الله. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا. من في عورته، من في عورته، من في عورته. اكفه، اكفه، اكفه يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا من في عورته، من في عورته، من في عورته، من في دمه وعظامه ومفاصله. اكفه يا ربنا اكفه. انا كفيناك، انا كفيناك المستهزئين، انا كفيناك، انا كفيناك، انا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله، أليس الله بكاف عبده. اللهم يا ربنا اجعلها ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، كفاية، كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، كفاية، كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، كفاية، كفاية، كفاية، كفاية، كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية. اللهم اجعلها ساعة كفاية. اللهم اكفه يا ربنا. من سكن يديه ورجليه، من سكن يديه، يديه، يديه، يديه، يديه، ظهره، ظهره، ظهره، ظهره، ظهره، ظهره، يديه، يديه، يديه، يا ربنا اكفه يا ربنا. من سكنه طيارة، طيارة، غواصة، غواصة، من سكان الأرض. اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا ساحرا وساحرة، اكفه يا ربنا عاقدا وعاقدة، اكفه يا ربنا حاقدا وحاقدة، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا من على العين والسحر والحسد يا ربنا والنظرة، اكفه يا ربنا من كان عاشقا، اكفه يا ربنا عاشقا وعاشقة، اكفه يا ربنا عاشقا وعاشقة، اكفه يا ربنا من كان على الشعر، على شعر، على شعر، يتقوى بالشعر، يعقد الشعر. اللهم يا ربنا اكفه يا ربنا من يعقد الشعر، من يعقد الشعر والسلاسل والسبح، والسلاسل والسبح، ويعقد الخيوط، الخيوط، الخيوط، الخيوط، الخيوط، الخيوط، والسبح والسبح، والسبح والخرز والخرز، والخرز والخرز. اللهم يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا ساحرا، ساحرا على سبحه، سبحه، سبحه، سبحه، سبحه، سبحه، سبحه. اللهم يا ربنا اكفه يا ربنا ساحرا على سوره، سوره، سوره، سوره، على سوره الله، على سوره الله، على سوره الله. اللهم اكفه يا ربنا ساحرا وساحره، ساحرا وساحره، على سوره، سوره، سوره، سوره، سوره، سوره، سبحه، سبحه، خيط، خيط، على شعر، على شعر، على شعر، على عرق، على عرق، على عرق، على أثره، على أثره، على أثره، على نعاله، على ثيابه، على نعاله، على ثيابه، على نعاله، على ثيابه فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا رب. الخبثاء الخبثاء الخبثاء الخبثاء الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه. اللهم من يسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك إلا كفيته يا ربنا إلا كفيته يا ربنا إلا كفيت قلبه قلبه المؤمن المؤمن إلا كفيت قلبه وصدره وبطنه وفرجه وعفاه وظهره ودمه وعظامه ومفاصله ووجهه ووجهه ووجهه ووجهه ووجهه ورأسه ووجهه ورأسه ووجهه ورأسه يا ربنا وأحشاءه وأحشاءه ويديه ورجليه يا ربنا حظه ونصيبه. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم يا ربنا عجل يا ربنا بنصره عجل يا ربنا بكفايته عجل يا ربنا بخروج من فيه بخروج من فيه بخروج من فيه بخروج من فيه بخروج من فيه بخروج من فيه. عجل يا ربنا بخروج من فيه بخروج من فيه بخروج الظالمين بخروج الساحرين بخروج الحاسدين بخروج العائنين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عجل يا ربنا بخروج من سكن جسده. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اكفه يا ربنا حسدا حسدا وعيونا ونظرات ونظرات ونظرات من الأقارب من الأقارب حاسدة حاسدة يا الله اكفه. اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه. اكفه يا ربنا سوء اكفه يا ربنا شر اكفه يا ربنا ضر اكفه يا ربنا هم اكفه يا ربنا غم اكفه يا ربنا اكفه. اللهم اكفه يا ربنا بأسمائك وصفاتك اللهم اجعلها ساعة كفاية. اللهم اخرج يا ربنا من فيه اللهم اخرج يا ربنا ما فيه اللهم اخرج يا ربنا ما فيه اللهم اخرج يا ربنا من فيه اللهم اغفر يا ربنا من فيه اللهم اغفر يا ربنا من فيه اللهم اغفر يا ربنا من فيه اللهم اغفر يا ربنا من فيه اللهم اغفر يا ربنا من فيه اللهم اغفر يا ربنا من فيه اللهم اغفر يا ربنا من فيه. اللهم عليك بمن فيه يا ربنا اللهم عليك بمن فيه يا ربنا اللهم عليك بمن فيه يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعلها ساعة كفاية اللهم اجعلها ساعة كفاية اللهم اجعلها ساعة كفاية اللهم اجعلها ساعة كفاية اللهم اجعلها ساعة كفاية اللهم اجعلها ساعة كفاية. اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اكفه يا ربنا اكفه اللهم اخرج يا ربنا من فيه اللهم اخرج يا ربنا من فيه اللهم اخرج يا ربنا من فيه اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اللهم احل يا ربنا عقدهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما ثبتوه انزع يا ربنا ما ثبتوه فك يا ربنا ما ربطوه فك يا ربنا ما ربطوه. اللهم احل يا ربنا ما احكموه احل يا ربنا ما عقدوه احل يا ربنا ما عقدوه احل يا ربنا ما عقدوه فك يا ربنا ما ربطوه فك يا ربنا ما ربطوه احل يا ربنا ما عقدوه. يا الله في احشائه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على اثره على اثره على أثره يا ربنا يا ربنا وفي أماكن حساسة يا ربنا يا ربنا وفي مقاتله وفي مقاتله يا الله في مخه والمخيفة يا ربنا يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عقدهم اللهم فك مرابطهم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. يا الله أسألك يا الله باسمك الأعظم أسألك يا الله بأعمال صالحة قبلتها إلا جعلتها ساعة كفاية أخرجهم يا ربنا من جسده أخرجهم يا ربنا من جسده أخرجهم يا ربنا من جسده أخرجهم يا ربنا من جسده أخرج يا ربنا اليهود والنصارى أخرج يا ربنا المجوس والملحدين أخرج يا ربنا المسلمين العاصين المعتدين أخرج يا ربنا المعتدين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الساحرين الساخرين أخرج يا ربنا الحاسدين أخرج يا ربنا العاشقين أخرج يا ربنا المعطلين أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الرابطين أخرج يا ربنا المربوطين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أذلة أخرجهم يا ربنا أذلة واجعلنا يا ربنا دائما أعزة يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا بحولك أخرجهم يا ربنا بقوتك اللهم إني أسألك يا ربنا أن تجعل هذه الساعة ساعة كفاية ساعة كفاية ساعة كفاية ساعة كفاية ساعة كفاية ساعة كفاية ساعة كفاية ساعة كفاية أخرجهم يا ربنا أخرجهم اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم بحولك وقوتك يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم اللهم يا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتمم لعبدك يا ربنا اللهم أتمم له يا ربنا بخروجهم يا ربنا اللهم أتمم له يا ربنا بكفايتك يا ربنا أتمم له يا ربنا بكفايتك بخروجهم الآن يا الله من جسده بخروجهم الآن من رأسه بخروجهم الآن من رأسه بخروجهم الآن يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه بخروجهم الآن يا ربنا بخروجهم الآن يا ربنا بخروجهم الآن يا ربنا من يديه ورجليه بخروجهم الآن يا ربنا من قلبه وصدره بخروجهم الآن يا ربنا بخروجهم الآن يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم يا ربنا ربنا أسمم لنا نورنا ربنا ربنا ربنا ربنا أسمم لنا نورنا ربنا أسمم لنا نورنا ربنا أسمم لنا نورنا ربنا أسمم لنا نورنا ربنا أسمم لنا نورنا ربنا أسمم لنا نورنا اللهم أخرجهم أذلة اللهم أخرجهم صاغرين اللهم أخرجهم صاغرين أذلة اللهم أخرجهم صاغرين أذلة اللهم أخرجهم صاغرين أذلة ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أخرجهم يا ربنا أخرج يا ربنا الظالمين اللهم أخرج الظالمين من جسدي من جسدي الطيب المبارك أحسبه وأنت حسيبه اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا الظالمين اللهم أخرج يا ربنا الساحرين اللهم أخرج الحاسدين اللهم أخرجهم يا رب العالمين اللهم أخرجهم بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم في هذه الساعة اللهم أخرجهم في هذه الساعة لا تبقي ولا تذر بسم الله بسم الله ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتمم لنا نورنا يا رب العالمين بخروجهم يا ربنا بخروجهم يا ربنا يا الله يا الله أتمم لنا يا ربنا أتمم لنا يا ربنا كفايتك كفايتك كفايتك فأنت الكافي يا ربنا بخروجهم الآن بخروجهم الآن يا ربنا بخروجهم الآن يا الله من رأسك من سائر جسده من وجهه من وجهه من وجهه الحسن من وجهه الحسن من وجهه الوسيم يا الله يا ربنا أخرجهم يا ربنا من بلاغته أخرجهم يا ربنا من بلاغته أخرجهم يا ربنا من فصاحته أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم إنا كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه ضجارين وغواصين اكفه يا ربنا اكفه ثعابين وحيات اكفه يا ربنا أسودا ونمورا اكفه يا ربنا كلابا وقططا اكفه يا ربنا سباعا في جسده اكفه يا ربنا قططا اكفه يا ربنا سباعا سباعا اكفه يا ربنا قططا اكفه يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاسدين اكفه يا ربنا وزغا وزغا وزغا وتشكل صرصورا وضفدعا اللهم اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا جنة تشكل وتخلق شيئا غريبا مخلوقا غريبا يا الله يا الله يا الله يا الله يكفي الله بكافر عبده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيته. الآن الآن الآن يا الله اجعلها ساعة كفاية له يا الله يا الله بشفاعه وعافيته وخروج من فيه وخروج ما فيه من العقد يا ربنا والسحر والعين والحسد والنظرة يا ربنا وأخرج من فيه يا ربنا وخروج من فيه يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين مؤذين معطلين يربطون يا الله يا الله اخليهم يا الله. طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا العقل والبدن طاهر يا ربنا جسده طاهر يا ربنا روحه الطيبه الزكيه الصفيه النقيه التقيه احسبه وانت حسيبه يا الله يا عظيم يا الله. كل الصابر كل الشاكر كل الذاكر كل الراكع السائل لك يا ربنا يا الله يا الله. كل بار الوالدين اللهم كله يا الله وبرا بوالدتي وبرا بوالديه وبرا بوالديه وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالديه وبرا بوالديه وبرا بوالدتي يا الله يا الله. كله عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله على الوجه على الوجه بسم الله على العقل الرزين والفكر السديد بسم الله بسم الله على الرجولة على الرجولة وعلى الكرم والشهامة وعلى الحسب والنسب بسم الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. الآن الآن الآن الآن يا ربنا ربنا أتم لنا نورنا ربنا أتم لنا نورنا اللهم أتم يا ربنا له ولنا أجمعنا نورك يا الله يا الله بخروجهم يا ربنا بخروجهم بخروجهم بخروجهم بخروجهم بخروجهم بخروجهم بخروجهم قيئا قيئا قيئا قيئا غائطا وبولا غائطا وتبولا يا ربنا وعد وتعرق وتعرق ومن مسام جلده يا ربنا ومن منابت شعره يا ربنا يا ربنا ومع مخاطه يا ربنا يا ربنا من أطراف يديه ورجليه يا الله تحت أظافره يا الله اخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم أذلة أذلة فاغرين أخرج منها ملؤوما مدحورا فسيكفيكهم الله أخرج منها ملؤوما مدحورا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا اكفه اكفه اكفه يا ربنا يا ربنا بخروجهم بخروجهم او قتلهم قتلهم قتلهم قتلهم في جسده اللهم اقتلهم شر قتله واجعلهم يا ربنا عبرة وآية اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم عليك يا ربنا بيد الظالمين الساحر المحاسبين اللهم اكفيه يا ربنا شرهم اللهم اكفيه يا ربنا شرهم يا ربنا وبرهم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم اللهم اكفه اللهم اكفه يا ربنا بقتلهم بقتلهم بخروجهم وقتلهم بخروجهم بخروجهم او قتلهم او قتلهم يا الله اسالك يا الله في هذه الساعه يا الله اجعلها ساعة إجابة يا ربنا اسالك في هذه الساعة اجعلها ساعة إجابة يا ربنا ان لم يرد ان يخرج من جسده اللهم فقله شر قتله اللهم ان يسالك يا ربنا من لم يرد ان يخرج من جسده من لم يرد ان يخرج من جسده ذكرا وانثى يهوديا ونصرانيا مجوسيا وملحدا ظالما مسلما ظالما عاصيا عاشقا حاسدا حاقدا اللهم يا ربنا من لم يخرج منه بطوعه اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله اللهم فقتله شر قتله الآن يا ربنا الآن اللهم فقتله شر قتله قاتلهم الله أن يفكون فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فيه يا ربنا فيه يا ربنا ساحرا وجنده فيه يا ربنا ساحرة وجندها فيه يا ربنا ساحرا وجنده فيه يا ربنا ساحرة وجندها فيه يا ربنا اكفه فيه يا ربنا حسدا شديدا فيه يا ربنا حقدا دفينا فيه يا ربنا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا لا محر فيه يا ربنا عيونا عيونا عيونا عيونا لما حارة فيه يا ربنا عيونا عيونا لما حارة فيه يا ربنا عيونا عيونا عيونا عيونا لما حارة لما حارة كاسرة كاسرة كاسرة كاسرة مفتتة مفتتة ممزقة ممزقة اكفه يا ربنا عيونا فسيكفيكهم الله فيه يا ربنا عيونا اكفه يا ربنا عيونا اكفه يا ربنا عيونا عيونا نظرت لام عيونا نظرت نظرت نظرت من نفس ساخطة من نفس ساخطة من نفس ساخطة ساخطة ساخطة من نفس ساخطة ساخطة ساخطة من نفس ساخطة ساخطة ساخطة ساخطة من نفس حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاسدة حاسدة حاسدة ومعجبة ومستهية متمنية ومتهنية ومعجبة ومستهية متمنية ومتهنية اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا عيونا اكفه يا ربنا عيونا عيونا حلت واستقرت حلت واستقرت في قلبه وصدره في قلبه وصدره في قفاه وفي ظاهره في قلبه وصدره في قلبه وصدره اكفه يا ربنا عيونا اكفه يا ربنا خدامها اكفه يا ربنا حراس عليها اكفه يا ربنا شياطينها اكفه يا ربنا شيطانا شيطانا شيطانا اكفه يا ربنا شيطانا اكفه يا ربنا حاسدا اكفه يا ربنا حاقدا اكفه يا ربنا ظالما اكفه يا ربنا ظالما اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا حاسدا اكفه يا ربنا حاقدا اكفه يا ربنا عينا عينا نظرت له توجهت اليه نظرت نظرت نظرت خرج منها مثل الشرارة خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل السهام دخلت الرأس والجسد دخلت الوجه تأثر منها تأثر منها أثرت عليه أحزنته أقلقته ضرته ضرته كادت أن تصده عن دينك وعن الصلاة كادت أن تصرعه كادت أن تصرعه، أثرت على رأسه، أثرت على مخه، أثرت على قلبه وصدره بضيق شديد وهم هم وغم وكرب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه هذه الساعة، اكفه يا ربنا هذه الساعة، اجعلها ساعة كفاية، اجعلها ساعة كفاية يا ربنا. وخروج العين، اخرج يا رب العين، عين سوداء نظرت له، عين خضراء نظرت له، عين برقاء نظرت له، عين بنية نظرت له، عين عسلية نظرت له، عين سوداء نظرت له، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا رب العين الخضراء، اخرج يا رب العين الزرقاء، اخرج يا ربنا هذه العين السوداء، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من قلبه وصدره، اخرجها من قلبه وصدره، اخرجها من بطنه وفرجه، اخرجها من قفاه وظهره، اخرجها يا ربنا اخرجها من عقله وادراكه، اخرجها من عقله وادراكه، اخرجها من عقله وادراكه، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا رب العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين من بلاغته، من بلاغته وفصاحته، من بلاغته وفصاحته، من بلاغته وفصاحته، من بلاغته وفصاحته، ومن قوة شخصيته. اللهم اخرج يا ربنا العين من قوة الشخصية، من قوة الشخصية، من قوة الشخصية، من الثقة القوية، من الثقة القوية. اخرج يا ربنا العين، العين، العين من الدين والاستقامة، من الدين والاستقامة، من الدين، من الدين والاستقامة. اخرج يا ربنا العين، اخرجها، اخرجها ربنا من القرآن، من القرآن، من القرآن، تلاوة بصوت النبي شجية ولحفظه القرآن. أخرج ربنا عينا من القرآن، من القرآن، في قلبه وصدره، في صدره، في صدره، وعلى لسانه، وعلى لسانه. أخرج ربنا العين من خلق حسن، من خلق حسن، ومن قوة، من قوة، ومن دين قويم، ومن حسب ونسب، ومن حسب ونسب. أخرج ربنا العين، أخرج ربنا العين، أثرت على وجهه، أثرت على وجهه، أثرت على وجهه، أرسلت لوجهه ساكنا شيطانا ماردا وعفريتا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا به يا ربنا، عليك بشيطان العين، عليك بشيطان العين، عليك بشيطان العين. اللهم عليك بالشيطان، عليك بشيطان العين، عليك بشيطان العين، عليك بشيطان العين، عليك بشيطان العين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. عليك بشيطان العين ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا شيطان العين، شيطان العين، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ظالما طاغيا باغيا، ساحرا حاسدا حاقدا، ثعبانا وحيا ماردا، اسدا واسودا. عليك به يا ربنا اسدا واسودا، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به عفريتا. الله اكبر، الله اكبر. اللهم يسر يا ربنا خروجه، اجعلها يا ربنا ساعه كفايه، اجعلها يا ربنا ساعه كفايه، اجعلها يا ربنا ساعه كفايه. اللهم عليك به، انزعه يا ربنا من جسده، انزعه يا ربنا من جسده يا مولانا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزعهم يا ربنا من جسده، انزعهم يا ربنا من جسده، انزعهم يا ربنا من جسده، انزعهم يا ربنا من جسده، انزعهم يا ربنا من جسده، انزعهم يا ربنا من جسده، انزعهم يا ربنا من جسده، انزعهم يا ربنا من جسده، انزعهم يا ربنا من رأسه، انزعهم يا ربنا، انزعهم شياطين مرادة عفاريت، انزعهم يا ربنا، انزعهم، انزعهم يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه وفرجه، انزعهم من قفاه وظهره ودنه وعظامه ومفاصله، انزعهم يا ربنا من من من من فخذيه وركبتيه، انزعهم يا ربنا، انزعهم يا ربنا من إليته، انزعهم يا ربنا، انزعهم يا ربنا من فخذيه، من فخذيه وركبتيه وساقيه وقدميه، انزعهم يا ربنا، انزعهم من عصبه ودمه، انزعهم يا ربنا، انزعهم. الله أكبر. أخرجهم، أخرجهم. ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. اجعله اليوم يا ربنا، اجعله اليوم يا ربنا لخروجهم، لخروجهم. يا الله ربنا أسلم لنا نورنا، ربنا ربنا ربنا أسلم لنا نورنا. أخرجهم يا ربنا، أخرجهم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفيه يا ربنا شيطان العين، شيطان العين، شياطين، شياطين، شياطين العيون، شياطين العيون، عيون، عيون نظرت له، نظرت له عند إلقاء، عند إلقاء وخطابه، نظرت له، نظرت له على قوة شخصية، وعلى وعلى وعلى ثقة، وعلى ثقة عظيمة، وعلى ثقة عالية، وعلى همة، همة، همة، وعلى دين واستقامة منذ الصغر، وعلى دين واستقامة منذ الصغر. اللهم اطل هذه الآثار، آثار العيون، آثار العيون أثرت على الرأس، أثرت على الجسد، أثرت على القلب والصدر، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت على زواجه، أثرت على أكمل دراسة، أثرت على زواجه، ضيقت صدره، سبب هما وغما وكربا. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا ما في صدره، انزع يا ربنا ما في قلبه، انزع يا ربنا ما في بطنه، انزع يا ربنا ما في فرجه، انزع يا ربنا ما في دمه، انزع يا ربنا ما في راسه، انزع يا ربنا ما في قفاه وظهره، انزع يا ربنا ما في يديه ورجليه، انزع يا ربنا ما في دمه وعظامه ومفاصله، من اثر السحر، من اثر السحر والحسد والعين. اللهم انزعهم يا ربنا واخرجهم، اخرجهم يا ربنا اذله، اخرجهم يا ربنا اذله، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها مذؤوما مدحورا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا، اكفه وامه واباه، اكفه يا ربنا واخته واخاه، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ومن يرقيه، اكفه يا ربنا ومن يرقيه، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ومن يدعو له، اكفه يا ربنا ومن يحبه، اكفه يا ربنا ومن احبه، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا بيته، اكفه يا ربنا ملابسه، اكفه يا ربنا تجارته، اكفه يا ربنا املاكه، اكفه يا ربنا ماله، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه. فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا هما وغما وكربا وضيقا شديدا وخفقانا. اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا من سكن جسده، اكفه يا ربنا من عليه فيه، اكفه يا ربنا من أفسد رأسه، ومن أفسد أخلاقه، ومن أفسد عليه دينه، اكفه يا ربنا من أفسد جسده، اكفه يا ربنا من كان على ورم، ومن كان على ألم، ومن كان على ضيق صدر، ومن كان على عسر لأمر. اللهم اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه من سبب وسوسه وهلوسه وشكوكا وهموما وغموما وكروبا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا ثعبانا وحجه اللهم اقتلهم يا ربنا اللهم اقتل يا ربنا من آذاه اللهم اقتل يا ربنا من غلبه اللهم اقتل يا ربنا من آذاه وغلبه يا ربنا وسكن وجهه وسكن وجهه وسكن عقله وسكن عقله وسكن وجهه وسكن قلبه وصدره وكان صادا عن دينك العظيم وكان صادا عن زواج واكمال دراسه وكان صادا عن وظيفه مرموقه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من حسدك على من حسدك يا عبد الله على من حسدك يا مؤمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الحاسدين على الحاسدين الظالمين اللهم عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم وبجندهم عليك بهم وبجندهم عليك بهم وبجندهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر اكفه يا ربنا من سكن رأسه ووجهه ووجهه ووجهه اكفه يا ربنا ثعبانا وحية ثعبانا وحية حية حية اكفه يا ربنا ثعبانا وحية اكفه يا ربنا ثعبانا وحية اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الوجه اخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين اخرجهم يا ربنا من الظهر اخرجهم يا ربنا من دمه اخرجهم يا ربنا من عظامه اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يهود ونصارى يهود ونصارى اخرجهم يا ربنا شيعة شيعة شيعة شيعة اخرجهم يا ربنا ملحدين ظالمين ساحرين ساخرين اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اللهم يا ربنا طهر جسده طهر يا ربنا جسده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله طهر يا ربنا جسده طهر يا ربنا روحه طهر يا ربنا الجسد الجسد الجسد الراكع السائد لك يا ربنا يا واحد يا صمد طهر يا ربنا الجسد الجسد الجسد الراكع السائد لك يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والبدن طهر يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا تطهيرا طهره يا ربنا تطهيرا اللهم يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا بتطهيره اكفه يا ربنا بتطهيره من خبثاء في جسده من خبثاء ظالمين وطهره يا ربنا منهم اللهم اكفه يا ربنا شرهم وضرهم ومكرهم وكيدهم يا ربنا اللهم اكفه اللهم اكفه اكفه يا ربنا المؤمن اكفه يا ربنا المؤمن اكفه يا ربنا الطائع الطائع البار لوالديه لوالديه لوالديه لوالديه لوالديه يا الله يا الله نسألك يا الله نسألك يا ربنا ببر الوالدين ببر الوالدين والإحسان لهما نسألك يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما نسألك يا ربنا بصدقة صدقة صدقة صدقة صدقة استقطاع من الراتب استقطاع من الراتب نسألك يا ربنا بصدقة صدقة صدقة استقطاع من الراتب للأرامل واليتامى وللقرآن تحفيظا وتعليما يا الله يا الله للمعتمرين والحجاج يا الله للسقيا يا الله يا الله نسألك بصدقة نسألك يا ربنا بصدقة إلا شفيت إلا شفيت وعافيت وعصمت في هذه الساعة اللهم اجعلها ساعة كفاية اللهم اجعلها ساعة كفاية يا ربنا ونفع يا ربنا فأنت النافع ورفعة فأنت النافع يا الله يا الله يا الله يا الله وسيسير يا ربنا فأنت الميسر سبحانك سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا الآن يا الله الآن يا ربنا بخروجهم من الجسد الآن يا ربنا بخروجهم من الجسد الآن يا ربنا بخروجهم من الجسد الآن يا ربنا بخروجهم من الجسد سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا مع هذا العسر وبعد هذا العسر العظيم الطويل مقامه يا الله يا الله القديم في ألمه وفي ضره وفي وجعه يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا بخروجهم أو قتلهم يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا بإحلال عقدهم وفكها يا ربنا وفك مرابطهم يا ربنا وخروج آثارهم يا ربنا يا الله يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا الله يا مقتدر يا رب يا رب يا رب اجعلها ساعة شفاء وعافية وكفاية يا الله ويسر اللهم اجعلها ساعة يسر يا رب العالمين اللهم اجعلها ساعة كفاية بيسر عظيم يا ربنا وخروج للأعراض وخروج للصائلين وخروج يا ربنا للعقد كلها سحرية وحسدية من آثار عيون قوية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله اللهم اخرج العاشقين اللهم اخرج العاشقين اللهم اخرج العاشقات اللهم اخرج العاشقات يا الله من جسده من جسده يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج العاشقات، اللهم اخرج العاشقات يا ربنا والحاسدين والحاسدات، اللهم اخرج العاشقين والعاشقات والحاسدين والحاسدات يا ربنا والحاقدين والحاقدات، اخرجهم من الراس ومن سائر الجسد يا رب الارض والسماوات. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اجعلها يا ربنا ساعة كفاية يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية يا ربنا ورفع ودفع للبلاء للبلاء يا ربنا والأعداء والأعداء يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة دفع لهم عنا يا ربنا يا ربنا ورفعة منهم يا ربنا يا الله. اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم أذلة صاغرين صاغرين ساخرين يا الله، عليك بهم يا ربنا الساخرين الساحرين. اللهم أخرجهم يا ربنا أذلة اللهم أخرجهم يا ربنا أذلة اللهم أخرجهم يا ربنا أذلة اللهم أخرجهم يا ربنا أذلة اللهم أخرجهم يا ربنا أذلة اللهم أخرجهم يا ربنا أذلة اللهم أخرجهم يا رب العالمين اللهم أخرجهم يا رب العالمين اللهم أخرجهم يا ولي المؤمنين اللهم أخرجهم يا ولي المتقين اللهم أخرجهم يا ولي المؤمنين اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم. بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا بخروجهم يا ربنا أو قتلهم أو قتلهم إن لم يخرجوا الآن يا ربنا فيقتلون بأمرك فيقتلون بحولك وقوتك. اللهم اقتلهم شر قتله اللهم اقتلهم شر قتله اللهم اقتلهم شر قتله اللهم اقتلهم شر قتله. واجعلهم يا ربنا واجعلهم عبرة وآية واجعلهم آية وعبرة. اللهم اقتلهم شر قتله واجعلهم آية وعبرة. اللهم اقتلهم يا ربنا اقتلهم اللهم اقتلهم يا ربنا اقتلهم. قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون. أليس الله بكاف عبده قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون. أليس الله بكاف عبده قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون

بنية احلى يا ربنا عشقية احلى يا ربنا عشقية احلى يا ربنا احلها يا ربنا احلى يا ربنا مؤذية مؤذية مؤذية احلى يا ربنا عشقية احلى يا ربنا حسدية حسدية حسدية حسدية احلى يا ربنا احللها قديمة قوية عظيمة قديمة قوية عظيمة ومشتركة ومشتركة ومشتركة بينه وبين والدي بينه وبين الوالدين بينه وبين الإخوة بينه وبين الأخوات احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها في الوجه في الوجه في الرأس في الرأس احلها يا ربنا احللها في القلب وفي الصدر في البطن وفي البطن وفي الفرج احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها في اليدين وفي الرجلين احلها يا ربنا في العصب احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد احلها يا ربنا احللها يا واحد ويا صمد اللهم احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها عقدة عقدة مرابط مرابط مرابط عقدة عقدة احللها احللها عقدة عقدة مرابط مرابط مرابط يا ربنا احللها مفرومة احللها يا ربنا احللها يا ربنا مخيطة مخيطة مثبتة محكمة وموثقة مخيطة مخيطة مخيطة محكمة ومثبتة محكمة ومثبتة مثبتة وموثقة وموثقة يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا اصهرها يا ربنا احللها يا ربنا اذبها يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا اذبها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا اقلعها يا ربنا بسم الله انزعها يا ربنا انزعها ومن عليها يا ربنا اخرجها يا ربنا من عليها اخرجها يا ربنا من عليها اخرجها يا ربنا من عليها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله اللهم اكفه يا ربنا باحلال كل العقد سحريه وحسديه باحلال كل العقد باحلال كل عقدة سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ما كان في الرأس من كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان في الوجه ما كان على الفصاحة والبلاغة ما كان على الدين ما كان على الاستقامة ما كان على حسن الأخلاق ما كان على طاعة وبر الوالدين ما كان على صحة وعافية ما كان على ثقة ما كان على ثقة ما كان على وظيفة ما كان على زواج احللها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها وانزعها يا ربنا وانزعها ومن عليها يا ربنا ومن عليها يا ربنا ومن عليها يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا سحرا اسودا اسودا اسودا عظيما قويا على القتل اللهم اكفه يا ربنا سحرا احمرا احمرا اكفه يا ربنا سحرا سحرا احمرا واسودا يا ربنا وازرقا وابيضا اكفه يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار ويتجمع في جسده يا ربنا يا ربنا اكفه يا ربنا سحرا داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه اكفه يا ربنا سحرا داخل الجسد وخارجه اكفه يا ربنا سحرا اكفه يا ربنا حسدا اكفه يا ربنا عينا اكفه يا ربنا عينا ساما لاما قاطعة حاقدة اكفه يا ربنا عينا منتقمة اكفه يا ربنا عينا معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه هما وغما وكربا وضيق صدر اللهم اكفه يا ربنا خوفا اللهم اكفه يا ربنا خوفا اللهم امن يا ربنا خوفه اكفه يا ربنا ما على الزواج اكفه يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفه يا ربنا سوءا اكفه يا ربنا ألما اكفه يا ربنا سحرا اكفه يا ربنا حسدا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا سكن الرأس والجسد سكن الرأس والجسد اكفه يا ربنا ماردا وعفريتا اكفه يا ربنا اكفه بما شئت اكفه بما شئت اكفه بما شئت اكفه بما شئت اكفه بما شئت فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا بما شئت اكفه يا ربنا بما شئت، اكفيه يا ربنا بما شئت، اكفيه يا ربنا بما شئت، اكفيه يا ربنا يا ربنا بما شئت، اكفيه يا ربنا بما شئت، اكفيه يا ربنا بما شئت، اكفيه يا ربنا بما شئت، اكفيه يا ربنا ماردة، اكفيه يا ربنا عفريتة، اكفيه يا ربنا عقدة، اكفيه يا ربنا مربطة، اكفيه يا ربنا، اكفيه يا ربنا، اكفيه يا ربنا من في الجسد، اكفيه يا ربنا من خارج الجسد يؤذيه يؤذيه ويدخل الجسد ويدخل الجسد ويدخل الجسد عند الغضب ويدخل الجسد عند العصبية ويدخل الجسد عند الخوف ويدخل الجسد عند الوسوسة. اللهم اكفيه يا ربنا، اكفيه يا ربنا، اكفيه من في الجسد ومن كان خارج الجسد مرسولا عليه بسحر عظيم وحسد شديد، وعيون وعيون وعيون وعيون وأحساد وأحساد وعيون وعيون ونظرات. اكفيه يا ربنا، اكفيه يا ربنا من انبعث على جسده ودخل في جسده عن طريق نظرة نظرة نظرة تبعها شيطان، نظرة نظرة تبعها شيطان، نظرة تبعها شيطان. اكفيه يا ربنا نظرة نظرة تبعها شيطان، اكفيه يا ربنا نظرة، اكفيه يا ربنا شيطانا، اكفيه يا ربنا شيطانا، اكفيه يا ربنا شيطانا، اكفيه يا ربنا شيطانا، اكفيه يا ربنا نظرة، اكفيه يا ربنا شيطانا، اكفيه يا ربنا نظرة، اكفيه يا ربنا شيطانا، اكفيه يا ربنا نظرة، اكفيه يا ربنا شيطانا، اكفيه يا ربنا نظرة، اكفيه يا ربنا شيطانا، اكفيه يا ربنا نظرة، اكفيه يا ربنا شيطانا، اكفيه يا ربنا نظرة، اكفيه يا ربنا شيطانا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.